الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنها الإيمان بما الذي من بعده، أي من بعد الموت، على العباد حتما من أحوال الإحضار إلى البعث والنشور. الاحتضار، أحسن الله عليك، من أحوال الاحتضار والبعث والنشور إلى أن يقضي الله بين عباده ويستقر كل من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسر من التقدير على كل أمر منها في محله من هذه الأبيات الآتية إن شاء الله تعالى. حتى عندي على التقدير، لكن لعلها والله أعلم التقرير، لعلها. ونذكر ما تيسر من التقرير على كل أمر منها في محله من هذه الأبيات الآتية إن شاء الله تعالى، وهذا أولها. إذا ما حصل جزم يبقى القراءة على ما في الأصل. ونذكر ما تيسر من التقدير على كل أمر منها في محله من هذه الأبيات الآتية إن شاء الله تعالى، وهذا أولها. وإن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. في هذه الأبيات إثبات المسألة العظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه، وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أشراط الساعة شرع في ذكر التفاصيل التي تتعلق بما بعد الموت. لما أنهى أشراط الساعة والكلام على الموت، شرع في ذكر التفاصيل التي تكون من بعد الموت. والموت كما عرفنا أول منازل الآخرة، وبعده تأتي تفاصيل كثيرة جدا دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. ومن هذه المسائل العظيمة إثبات سؤال القبر وفتنة القبر وعذاب القبر، فهذه أمور ثلاثة واقعة في القبر لا محالة: الفتنة والنعيم أو العذاب. وقد دل عليها دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فهذه من العقائد الثابتة الراسخة القائمة على الأدلة الواضحة البينة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الناس يفتنون في قبورهم، ومعنى يفتنون أن يأتيهم ملكان فتانان، يأتيان للمرء إذا أدرج في قبره ويقعدانه في قبره ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه السؤالات الثلاث العظيمة. فيثبت الله أهل الإيمان بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم.

وكان حق ذلك أن يقدم، كان حق ذلك أن يقدم وأن يبدأ به، ثم في آخر الأمر تذكر أقوال المخالفين على سبيل الإشارة إليها إنكارا ودحضا لشبهات المبطلين التي يروجونها للتضليل أو الإخلال بعقائد الناس. وأشار إلى أن هذه الشبهة التي هي زعمهم أن في الموتى من يموت حرقا ومنهم من يموت غرقا ومنهم من تأكله السباع فيخرج من بعرها روثا إلى آخر ذلك، وأن هذه الموتات المختلفة كيف يكون في مثل هذا عذاب قبر، ويزعمون أن هذه أمور ما مستحيلة يعني يحيلها العقل، وهذا مبني على ما يفهمونه وأن إيمانهم في حدود الحواس المعروفة من شم أو لمس أو مشاهدة أو ذوق أو نحو ذلك، وما سوى ذلك ما كان خارجا عن ذلك لا يؤمنون به. وقد عرفنا أن من أوائل صفات المؤمنين وأعظمها وأكملها إيمانهم بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرت به رسل الله. وعذاب القبر قد دل عليه القرآن في دلائل كثيرة أو في آيات كثيرة سيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى، ودلت عليه السنة في مواطن عديدة، لكن القوم يحكمون عقولهم ويجعلونها هي القاضية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس عندهم إلا شبهات عقلية داحضة أو نصوص يحملونها على غير محاملها، كما سيأتي بيان المصنف فيما ذكره من الآيتين اللتين يحتج بها هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجواب عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه، فإنها في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم. نعم، لا يذوقون فيها، أي أهل الجنة فيها، أي في الجنة، إلا الموت، إلا الموتة الأولى. نعم. وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون. وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوه؟ وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة. وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ بل ما المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها؟ فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه بهم، كما يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحا كما يشاء الله عز وجل، والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها، وفتح باب النار للمرتاب وقمعه بالمطارق والمرازب، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه. وأيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قد وردت فيها الأحاديث الصحيحة. وردت فيهم أي أهل الجنة أن أرواحهم تسرح في الجنة في حواصل طيور خضر، كما روى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ولكن لا تشعرون. فهل شعرتم بذلك يا معاشر الزنادقة دونهم؟ ويقول تعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وذلك بخلاف الذين كفروا، فإنهم كما قال الله تعالى فيهم: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتتهم بعد فتنة القبر، وتفسير الجمهور لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم، والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس من دار الدنيا ولا دار الآخرة. وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. والتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود، خلا حالة العدم المحض قبل إيجادهم. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، قال فيقول: رب ارجعون، أتوب وأعمل صالحا، قال فيقول، قال فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا، قال فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمنهوش ينام يفزع، تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. هذا جواب من الشيخ رحمة الله عليه على الشبهة الأولى، استدلالهم بهذه الآية الكريمة: لا يذوقون فيها، أي أهل الجنة، الموت إلا الموتة الأولى. ويأخذون من هذه الآية بفهمهم الفاسد أنه ليس في القبر إقعاد وفتنة وعذاب وسؤال وما إلى ذلك. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا استدلال في بالآية فيما لا دلالة بالآية عليه إطلاقا، وجعل للآية في غير محلها وفي غير موطنها، لأن الآية أولا خاصة بأهل الجنة ليست في عموم الموتى، في ذكر نعيمهم وكمال نعيمهم وتعداد نعيمهم، فعدد الله سبحانه وتعالى أنواع من النعيم وما يمتعون به في الجنة، وذكر في ضمن ذلك أنهم لا يذوقون فيها، أي في الجنة، لا يذوقون فيها أي في الجنة الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى. والاستثناء هنا كما بين العلماء رحمهم الله تعالى استثناء منقطع، لا يذوقون فيها الموت في الجنة أبدا، خالدين وأحياء في الجنة لا يموتون أبدا، خالدين أبدا الآباد، أكد بذلك بقوله: إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى، أي إلا الموتة التي فارقوا فيها الدنيا وخرجت في الدنيا أرواحهم من أجسادهم ففارقوا الدنيا إلى الدار الآخرة. فهذا الموت يتعلق بالموتة التي حصلت في الدنيا، فالاستثناء منقطع: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، تأكيد لخلودهم في الجنة أحياء لا يموتون، أكد ذلك بقوله: إلا الموتة الأولى، إلا ما كان في الدنيا. يشبه هذا قوله سبحانه وتعالى: خالدين فيها إلا ما شاء ربك. الاستثناء هنا أيضا منقطع، خالدين فيها إلا ما شاء ربك، لأن الاستثناء هنا يتعلق بما كان قبل الدخول، يتعلق بما كان قبل دخول الجنة، فخالدين فيها إلا ما شاء ربك، إلا ما كان قبل دخولهم الجنة. وهنا لا يموتون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي إلا الموتة التي كانت قبل ذلك، وينفارقت أرواحهم لأجسادهم في الحياة الدنيا. فالآية لا علاقة لها أصلا بما استدل به هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين. الأول أن قوله وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحديث سيأتي إن شاء الله. وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية. الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع، وإنما نفي سماع الاستجابة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القليب: ما أنتم بأسمع لهم لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلو عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة. ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله تعالى: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سماع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم. أعد. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سماع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول بلغهم، لأنهم ما سمعوه منه، ولا أفسد من قول هذا لازمه. ثم ذكر رحمه الله الجواب على شبهة هؤلاء الثانية، وهي استدلالهم على نفي عذاب القبر، وأن في القبر سؤالا وفتنة وما إلى ذلك، بقول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. وما أنت بمسمع من في القبور، يقولون الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. فكيف يقال أن الميت يقعد ويسأل ويسمع الملكين ويجيب على أسئلة الملكين، أو يقول: ها لا أدري، والله قد قال: وما أنت بمسمع من في القبور. فيقول هذه الآية حجة على نفي ما يكون في القبر من فتنة أو سؤال أو عذاب أو نعيم أو نحو ذلك. وهذا أيضا مبني على سوء الفهم لما دلت عليه الآية الكريمة، وأيضا إخراجها عن السياق الذي سيقت فيه. فسبحان الله، الآية سيقت في مساق، وجاء في القرآن آيات واضحة بينة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه واضحة، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. فكل ذلك يطرحونه ويعرضون عنه ويأخذون بالمتشابه ابتغاء الفتنة، كما هي طريقة أهل الزيغ فيما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالحاصل أن قول الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، هنا ينبغي أن يعلم أن السماع عندما يطلق في النصوص تارة يراد به مجرد السماع، وتارة يراد به سماع الإجابة، سماع الإجابة والقبول، تارة يراد هذا وتارة يراد هذا. قوله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، هل المنفي هنا، وقد عرفنا أن السماع تارة يراد به مجرد السماع وتارة يراد به سماع الإجابة، فالنفي هنا هل هو لمطلق السماع أو لسماع الإجابة، هل هو لمطلق السماع أو لسماع الإجابة؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه على المعنى الأول إذا حمل على نفي مطلق السماع، إذا حملت الآية على نفي مطلق السماع وما أنت بمسمع من في القبور أي لا يسمعون مطلق السماع، إن أريد بالآية هذا المعنى فيقول النفي يكون هنا لاستطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تستطيع أن تسمعهم، وما أنت مسمع من في القبور أي ليس في استطاعتك أن تسمعهم، ولا يكون إسماع منه لهم إلا في حدود ما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه، مثل قصة أهل القليب التي أشار إليها، وإلا الأمر باق على أصله، ما أنت بمسمع من في القبور، هذا إن أريد بالنفي نفي مطلق السماع. والمعنى الثاني إن أريد بالسماع سماع الإجابة، إن أريد بالسماع سماع الإجابة يعني لم ينفي مطلق السماع وإنما أراد سماع الإجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل القليب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون صوت النبي وهو يبكتهم عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قال للصحابة ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعونه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يجيبون، ولكنهم يقول لا يجيبون، يسمعون ولكنهم لا يجيبون. وهنا يتضح وجه الشبه، تشبيه الكفار بعدم قبولهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء، بحال هؤلاء قال ولكنهم لا يجيبون، وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه كلام الله وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمعك، هذا مجرد السماع، لكن القبول هذه مرحلة ثانية، قد يقبل فيكون سمع سماع استجابة، وقد لا يقبل ويكون سمع مجرد سماع ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله يسمع آيات الله، مثل الآية التي أشرت يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني لا يقبل ما دلت عليه من الحق والهدى. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا، لا سماع استجابة ولا مطلقا يعني مجرد السماع، لم يكن القرآن حجة عليهم، لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، لأنهم ما سمعوه منه أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف يدركه إذا صار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وأيضا فأكثر أمور الاعتقادات باطنة منها لأمور غائبة عنا، فأكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا، وهي أعلى صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وذلك غائب عنا في الحياة الدنيا ونحن نعلمه عن الله علم اليقين، فإذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب شهادة ورأينا ذلك عين اليقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي أحرقت أعضاؤه وتفرغت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء، وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله. ولا فرق بين من كذب بجمع هذا وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الآية. نعم، يعني بهذا أنهى رحمه الله تعالى يعني الإجابة عن متعلقات هؤلاء، وهي على نوعين كما عرفنا: تعلقوا بنصوص حملوها على غير محاملها وأنزلوها في غير منازلها، واستدلوا بحجج عقلية سقيمة وفيها تعطيل لأصل الإيمان الذي هو الإيمان بالغيب، لأن الإيمان هو إيمان بكل ما أخبرت به رسل الله مما غاب عنا، فإذا كان الواحد من هؤلاء لا يؤمن إلا بما يحس أو بما يرى أو بما يشاهد، أين حقيقة الإيمان؟ أين حقيقة الإيمان؟ وأين أيضا إيمانهم بقدرة الله الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى؟ فيقولون إذا حرق أو إذا أكلته السباع أو إلى كيف أن يعذب، يتكلمون عن من؟ يتكلمون عن من؟ والله جل في علاه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يجمع هؤلاء. وإذا كانوا يكذبون بجمع ما تفرق من أجزاء هؤلاء، فتكذيبهم بجمع الأولين والآخرين على صعيد واحد يكون أيضا من جنس ذلك لأنه باب واحد. فالحاصل أن هؤلاء يعني قائم كلامهم على شبه عقلية فاسدة وعلى تعلقات بالنصوص، تعلقات في بآيات في غير محلها وفي غير منازلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيا أيها الطالب الحق المتحري الإنصاف، إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة، فألقِ لها سمعك وأحضر قلبك، وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ، وكيف تتبعوا ما تشابه وأعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما أخبر الله تعالى عنهم: فردوا المحكم بالمتشابه ولم يردوا علم ما غرب عنهم علمه إلى عالمه. واحمد الله تعالى إذ هداك لما اختلفوا فيه ووفقك لما انحرفوا عنه من الحق المبين، وقل كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى: نعم. الآن بدأ رحمه الله في سوق الأدلة، يعني قوله قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون إلى آخره، هذا الدليل الأول من الأدلة المتعلقة بالقبر وعذاب القبر وأن ذلك حق. وساق رحمه الله تعالى أدلة عديدة، ويقف عند كل دليل وقفة يوضح وجه دلالة الآية